بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. تام. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. كافي. ما ظننتم أن يخرجوا. كافي. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. كافي. وقف بعضهم على قوله تعالى من حيث لم يحتسبوا، تام أو كافي، ولم أقف عليه عند مشايخي. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. حسن. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. كافي. ولهم في الآخرة عذاب النار. كافي. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. كافي. والله على كل شيء قدير. تام، وقيل كافي. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. تام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تام، وقيل كافي. واتقوا الله. تام. إن الله شديد العقاب. تام. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. حسن. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الصادقون كافي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة تام ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون تام والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا كافي ربنا إنك رؤوف رحيم تام ربنا إنك رؤوف رحيم تام ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم كافي والله يشهد إنهم لكاذبون كافي لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون تام لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله كافي ذلك بأنهم قوم لا يفقهون تام لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر كافي بأسهم بينهم شديد كافي تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كافي ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كافي كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كافي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين كافي فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها كافي وذلك جزاء الظالمين تام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله كافي إن الله خبير بما تعملون تام ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم كافي أولئك هم الفاسقون تام لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة كافي أصحاب الجنة هم الفائزون تام لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تام وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون تام هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة كافي هو الرحمن الرحيم تام وقيل كافي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر كافي سبحان الله عما يشركون تام هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى تام وقيل كافي يسبح له ما في السماوات والأرض كافي وهو العزيز الحكيم تام